والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا عند اللون الرابع عشر من الألوان البديعية التي يرجع التحسين فيها إلى المعنى، وهذا اللون هو المزاوجة. قال: هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاء بأن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، كقوله: إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. قال: زاوج بين النهي والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهما. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. فزاوج. نعم، معنى البيت: إذا ما نهى الناهي ذلك المحب عن حبه، هذا النهي جعله يتعلق أكثر بحبها وهواها. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، يعني فتعلق بي حبها أكثر. أصاخت هي إلى الواشي الذي يفسد العلاقة بينه وبينها فلج بها الهجر، يعني هو كلما ازداد بها تعلقا ازدادت عنه بعدا وهجرا. فهو أصاخت سمعت. إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت هي فلج. فاللجاج مترتب على النهي مرة وعلى الإصاخة مرة، فهو زاوج بين النهي والإصاخة ورتب عليهما اللجاج، ولكنه لجاج مر به إلى التعلق ومر بها إلى الهجر. والجلد نعم لجاج لج به، يعني دفعه دفعا، يعني اللجاج كأنه يعني ما يدعوك، يعني مناقشتك مناقشة حثيثة في أن تقبل الأمر. لو الألد الخصم اللي هو كثير. لا مش الألد، يعني أصل اللجاج الكلام الكثير، المحاورة الكثيرة. ماشي، ما هو يعني اختلاط الأمر، المحاورة التي يختلط فيها الأمر. يقول: ما هذا اللجاج؟ يعني أقول لك لا، لن مثلا لن أقبل، تقول لا اقبل ذا كذا، ويصير هذا اللجاج. فإذا ما نهى الناهي فلج به الهوى ودفع نهي الناهي وقال له لا تعلق بها، أصاخت هي إلى الواشي فلج بها الهجر. المهم هو في البيت التالي سيكون أوضح. قال: إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القرب ففاضت دموعها. زاوج بين الاحتراب وتذكر القرب في الشرط والجزاء بترتيب الفيض عليهما. إذا احتربت يوما، يعني حاربت ففاضت دماؤها، تذكرت القرب وأنها قاتلت القرب ففاضت دموعها. رابع ستة مكيه؟ يعني حاربت. حاربت فعلا، حاربت. لا، مش بالضرورة قتال، يعني إذا يعني حاربته بمعنى كان حصلت محصلة، يعني فاضت دماؤها. ازاي بقى؟ اذا كان عارك اسد في الحرب يعني لما جرى الحرب كانها حرب حقيقيه او يعني القبيله، لعله يتحدث عن قبيله. اذا احتربت يوما هذه القبيله ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاض الدموع، زي سهمي ارمي به اخي كما يقولون يعني. قومهم قتلوا أميمة أخي، الشاعر كان يعني بإيه يتكلم عن هذا، يعني كيف يعني يبكيه وهم قومه، فيفيض تفيض الدماء ويفيض الدم، تفيض الدماء ويفيض الدم. نفس السبب. يعني الجزاء على سبب واحد. بالضبط كده. تعلق يعني ال يعني نفس الموقف اساسا ده يحصل فيه جزاء. بالضبط كده. ترتيب امرين مختلفين على شيئين متزاوجين، على امرين بينهما ايه تعلق، اللي هو تعلق الجزاء بالشرط فترتب عليهما امرين مختلفين. الطي والنشر، ويسمى اللف والنشر، كأنه بمعنى إيه؟ إجمال ثم تفصيل. الطي ده من أساسه الطي، كأنك أنت جئت بأشياء كثيرة جدا طويتها ثم نشرتها. أنت عارف الرجل البائع الثياب الثوب عنده بيقولوا على الثوب ملكوف، إذا فرده إذا نشره يتسع. فأن تجمع بين أمور ثم تفصلها، إما على الترتيب أو على غير الترتيب. إذا كان على الترتيب يسمونه اللف والنشر المرتب، على غير الترتيب يسمى اللف والنشر المشوش. سمى الطي والنشر أن يذكر متعدد ثم يذكر أو ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير تعيين، اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها ورده إلى ما هو له. وهو نوعان، إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطي نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، طوى بين الايه طوى الليل والنهار في تعاطف، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، فالليل والنهار ده مطويان معا، يعني لفهما في معطوف معطوف عليه اساسا، يعني تابع تفصيل كلمه رحمته يعني. لا نقول ومن رحمته، ده مظهر من مظاهر رحمة الله، مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله الليل والنهار. في الطيب أساسا إنه طاب بين الليل والنهار، قال الليل والنهار، ما بينش بقى الليل ليه والنهار ليه، فطواهما ثم فصل بقى، فقال إيه ثم نشر بقى، فقال لتسكنوا فيه، ما قالش ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، لا، طوى بين الليل والنهار أولا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جعل بين الليل والنهار، ثم فصل فيه. ثم فصل ما للليل من فوائد وما للنهار من فوائد. طبعا ما قالش الليل لكذا والنهار لكذا، ذكرها شائعة، يعني لتسكنوا فيه، الضمير فيه في الليل ولا في النهار؟ طبعا انت في ذهنك هتعرف انه في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار. بس في ايه تاني ما ذكرتش كده؟ طيب يا باشا، طيب ونشر. انا فاكر في ومن آتي الليل والنهار والشمس والقمر لا هو الذي جعل لكم الليل والنهار مبصرا. يبقى ده تفصيل على طول، مش طيب ونشر بقى. واخد بالك؟ الطيب ونشر ده كانه عمليه ايه تحسين في واخد بالك؟ ايه رايك في الحته دي؟ بعدين طب شوف يفردها لك. فالعملية دي فيها إيه؟ فيها تحسين في المعنى. فقد جمع بين الليل والنهار، هذا الجمع اللي وسمناه إيه؟ الطيب. لا، الجمع اللي هو الطيب. ثم ذكر السكون لليل وابتغاء الرزق للنهار على الترتيب، وكقوله عيون وأصداغ وقرع وقامة وخال ووجنات وفرق ومرشف، كل ده في المرأة. عيون وأصداغ وفرع يعني شعر، وقامة وخال الشامل التي في وجهه، ووجنات وفرق، الفرق ما يظهر من الرأس، ومرشف اللي هو مكان اللثمي، سيوف راجع إلى عيون، وريحان راجع إلى أصداغ، وليل راجع إلى فرع، وبانة راجع إلى قامة، ونسك راجع إلى خال، وياقوت إلى وجنات، وصبح إلى فرق، وقرقف المرشف. والقرقف الماء البارد الصافي العذب أو الخمر، من أسماء الخمر القرقف. يعني الوجنة دي الوجنات اللي هي لا المرشف يعني ريقها، يعني مرشف يعني هنا مكان اللثم، لكن هو يكني به عن انه ايه يعني ما يرشفه من فمها يعني. بس السيوف بقى العين زي ترشف. طبعا رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر صوار جلدي. يعني هو ده كان بيقوله لولا في حسن التعليل، لولا ان العين سيف ما كناش صموا الاجفان اشفان. الجفن يعني اللي بيحمل السيف. وكان الجفن ده اساسا هو لا يعني هو بس بيحمل العين. لا اساسا انا قصدي ده السيف اسمه ايه؟ بسموه جفن. جفن وجراد وغمد. مش بقول لك لا يصع الغمد سيفين. يوم تبيض وجوه وتصد وجوه، وبعدين جاء بقى بغير الترتيب. وكقوله فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه. فعل المدام هي الخمر، فعلها الصفر، ولونها اللي هو الحمرة ولا الحمرة مثلا يعني، ومذاقها في مقلتيه، بل فعل في المقلتين. يعني كما أن الفعل المدام فعل السكر، المقلتين أيضا. العينين يعني تسكر من نظر إليهما أو من نظرت إليه. ومن هنا كانت النظرة دي سهم مسموم يا أسامة. ولونها في الوجنتين، ومذاقها في الايه؟ في الريق. واما ان يكون على تجاوز الساعه حلوه ان شاء الله. انت تعرف اي حاجه بعد ايه؟ رزقك الله الحلال الطيبه. حضرتك عايزين نفهم بس اللف والنسك في البيتين دول. عيون جمع جمع وطوى ولف العيون والأصداغ والفرع والخامة والخال والوجنات والفرق والمرش، ثم فصل في سيوف وريحان وليل وبانة. لا فصل ايه اللي هي دي ليه يعني؟ ليه تكون في كده؟ ايوه بالضبط كده. ممكن يسيبك انت تفكر، بس هو قال لك لا لا كذا. ومرش عيون عيون كالسيوف وأصداغ كالريحان وفرع كالليل. والثانية المدان فعلها ولونها ومذاقها، جمع بين فعلها ولونها ومذاقها، ثم نشر فقال في مقلتيه وجنتيه وريقه. وإما أن يكون على خلاف ترتيبه، نحو فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ذكر ابتغاء الفضل للثاني وعلم الحساب للأول على خلاف الترتيب. ودي فيها حكمة يعني؟ فمحونا آية الليل يعني إيه؟ وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. والله لا، هو ممكن ايضا يعني ان آية النهار يعني النعمة فيها اكثر، فوصلها به يعني وصل النهار بفائدته. ذكر ولحظه ومحياه وقامته بدر الدجى وخضيب البان والراح. لحظه نظرته، محياه يعني وجهه، وقامته بدر الدجى، البدر إنما يرجع إلى المحيا الوجه، وخضيب البان يرجع للقامة. إيه خضيب البان؟ البان ده شجر، البان أو فرع البان موصوف بالاعتدال والطراوة، يعني فرع فيه اعتدال وليونة وليونة، فيوصف به القامة والقد. وقبل كده قال وبانات بسيطة. الخمر يعني تسكر كالخمر، يعني لحظه يسكر، يعني هو عايز يقول لحظه عربي يعني. لحظه الراح، ومحياه البدر، وقامته قضيب البان. بدر الدجى يعني البدر في الظلام يعني. فبدر الدجى راجع إلى المحيا الذي هو الوجه، وقضيب البان راجع إلى القامة، والراح راجع إلى اللحظ، ويسمى اللف والنشر أيضا، لكنه إيه؟ إما مشوش أو غير مرتب. يسمى اللف؟ ويسمى اللف. طبعا يسمى الفعل سمى ينصب مفعولين، لما بني للمفعول يسمى كان الضمير المستتر يسمى هو نائب الفاعل، واللفة هو المفعول السابق. اللفة هذه مفعول سابق يسمى. الجمع هو أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكم واحد، وذلك قد يكون وذلك قد يكون في اثنين، نحو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لم يقل زينة أن زينة، يبقى جمع بين المال والبنين في حكم واحد أنهما زينة. ونحو اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ماش فتنة تاني، فتنة يعني جمع. نعم يعني الفايدة إنها زين حكمهما واحد. أخذنا؟ زينة يعني الرب حكمهما واحد. ماشي، بس يبقى ايه يبقى يعني راعى ده وحده وده وحده. زينتها ايه زينتها؟ يعني لو قال زينتها الحياة الدنيا زي ما قال مثلا يعني مثلا ايه والله ورسوله حق ان يرضوه عشان يرضوهما، فكأن ايه الحكم واحد. فانت لما ما يجمع بين المال والبنين يعني يعني كأنهما شيء واحد، كأنهما جمع بينهما ولكنه في الحكم جعلهما شيئا واحدا. بس هو ذكرت بالنسبه للازواج ان المقصود من الزواج دول ما ذكرش اهل النساء. لما آية النساء المال والبنون ما ذكرش الزوجات مثلا او النساء. لا المال والبنون ده في في الكهف. انا فاهم فاهم. في الايه الثانيه يجوز يسحب فيها من النساء. اولها يعني. على عنوان يعني؟ اه. ايه هذه كانت حاجه وهذه كانت حاجه. اه. ما اقصدش قصدي برضك الزينة مقصود بها غير الفتنة يعني؟ آه أولا الله عز وجل في أول سورة قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم يعني لنفتنهم ونختبرهم، واخد بالك؟ وهنا هنا قال المال والبنين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الخير. فكأنه يقول إيه يعني المال والبنون كالعرض، دائما الزينة الزينة هي الشيء العرضي ليس الجوهر، يعني التزيين إنما يكون شيئا عارضا، فحتى لا يتعلق المرء بهما تعلقا يفتنه عن دينه قال إيه اجعلها كزينة وانظر إلى الجوهر هو الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات في أن تربي الأولاد تربية صالحة، ولا تنظر إلى إيه إلى التمتع به بهم فقط، وأن تجعل المال في في الوجوه التي ترضي الله ولا تجعله للهوى فقط. وهناك تفسير لطيف يعني قال الباقيات، قيل هي الذكر سبحان الله والحمد لله، وقيل هي البنات، قيل يعني بين ما قيل المال والبنون والباقيات الصالحات يعني البنات الصالحات خير إذا إيه حتى أو حتى حتى يعني يحسن الوصية بهن. المهم يعني جمع بين المال والبنين في حكم واحد. الناس طبعا تتعلق يعني أكثر الناس يتعلقون بالمال وبالبنين أكثر ما يتعلقون في في يعني في الدنيا بالمال والبنين، فجمع بينهما في هذا الحكم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، جمع بينها كلها وأعطى حكم واحد. يبقى الجمع في اثنين وأعطاهما حكم تحت حكم واحد أو في أكثر من اثنين. يعني كيف لما يقول انما الخمر رجس والميسر رجس ولا حجر؟ اي طبعا. تمسك البلاغه بس في حكم واحد. يعني هو كان يعني يعني يعني كان يقول ايه هذه الامور كلها خلي بالك الميسر والانصاب والازلام كامور حسيه كأمور حسية ليست نجسة، إنما هو جعل النجاسة هنا النجاسة المعنوية حتى يكرهها الناس كراهية يعني تجعلهم يفارقونها. يعني الخمر لنجاستها أنت حتى لا تحملها، إنما ممكن تحمل أي عود بيلعب بيضرب بيه مثلا في الأزلام والأنصاب مثلا يعني، لكن حمل العود في حد ذاته ليس حراما مثلا. لكن الله يعني يبغضنا في هذه الأمور فقال إيه فجمع بينها تحت هذا الحكم. وطبعا بدأها بالخمر واخد بالك عشان هي النجاسة فيها نجاسة إيه عينية. لا انا قلت يعني تفرق لو قلنا انما خمر رجس ولا ليس رجس طبعا تفرق طبعا اولا مش لا تكون هذه لا يكون هذا الجمع تحت حكم واحد ايوه آه ماشي ولا يكون هذا الايجاز ايوه غير الايجاز اللي كانت المعنى يفرق ما هو يفرق ان في بلاغة يضيع هذا الحسن يضيع هذا الحسن يعني انت بتبقى اعطيت المعنى بلا تحسين وكقوله إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة الشباب والقوة والفتوة والفراغ الوقت الإيه والجدة يعني الوسع والمال الغنى زي الجد ممكن الجد كده لا لا لا لا الجد هو الحظ حظ انما الجده اللي هو الوجد بقى لينفق ذو سعة من سعته لا من وجدكم في ايه والمارون يعني من صعاتكم بس ده كده لازم ده لازم كل دول مجتمعين مع بعض بالضبط كده يعني ده دول اجتماع مرضي مع بعض يعني بالضبط كده يعني هو ممكن الشباب لوحده يفصل لا مش لازم لا يعني ممكن يعني ممكن ممكن كده حضرتك الايه بتفهم غلط ان الخمر والميسر كلهم مع بعض رئيس لما لاحظت بعد جين ما تقدرش مش حاسس عايز اقول لك حاجه في انسان كلمه خمر عنده كلمه يعني قبيحه جدا ولكن كلمه ميسر سهله وانسان بالعكس فربنا سبحانه وتعالى كانه لما جمع بين هذه الامور عالج كل النفوس البشريه واخد بالك وقال له تعالى لو انت عندك جانب في الخمر يعني هو اكثر بغضا لك انا بدخل لك نفس الحكم مع كذا وكذا فواحد يستسهل شيء ويستصعب شيء فكون يجمع بينها اعطى هذا الحكم فعالج به كل النفوس كل واحد لوحده كل واحد لوحده ايه احنا بنقول ده يعني ما هو يعني الشر كله من قبيلة واحدة واخد بالك مثلا يعني عايزين نقول بهذا المعنى طبعا في آيات أخرى بقى بتفصل يعني أو أحاديث أخرى تفصل وكقوله آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه رحمة للناس كلهم آراؤه وعطاياه ونعمته وعفوه كلها ايه جمع بين هذه واعطاه حكم واحد رحمة والله ده آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم طب والله الآراء والوجوه ممكن نجوم طب السيوف تلمع لا يعني مش تلمع بقى في الحادثات يعني كأنها إيه هي التي تأتي بالحق الواضح وتنير يعني تزيل الظلم وتأتي بالعدل والظلم ظلمات آراءكم الآراء وجوهكم أصلي هو يعني رأي سديد يعني رأي يعني آراءكم سديدة تنير ووجوهكم منيرة وسيوفكم تمحو الباطل وتأتي بالحق يعني سيوف لا تستعمل إلا في الحق فتأتي بالإيه بالحق وتزهق الباطل الحادثات إذا دجونا يعني أظلمنا يعني الحادثات إذا دلهمت إذا كان فيه جامعة ففيه تفريق التفريق هو أن يعمد المتكلم إلى شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تباينا وتفريقا بذكر ما يفيد معنى زائدا فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو نسيب، النسيب اللي هو الغزل يعني، أو غير ذلك من الأغراض. نحو وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. أفرق بين البحرين في أن أعطى لأحدهما العذوبة وأعطى للآخر الملوح. وكقول الشاعر ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، هو شيئان من نوع واحد، نوال وعطاء. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. البدرة قالوا 100,000 مدفعين العين يعني الزهر، يعني 100,000 من الدنانير. يعني الأمير ساعة يعني العطية الواحدة منه تنزل 100,000 دينار، إنما الغمام ينزل قطرة. لكن هذا مصيبة للأمير العطية. لكن هذا مصيبة. يعني أن كرم الأمير كم كرم الغمام. لا ما أصلش لا لا لا لا لا دي معناها كده ما أصلش. في معنى ثاني ليها؟ والله التأويل يا شيخ، التأويل هو قلبه بقلبه وقلبه. لا ما هو مش قصدي ان هو مخفوش، انا عارف من الاساس يعني، بس كده معانا كلام كده. اولا يعني اخذ البلاغه منها. لا هو هو هو يعني لم يجعل نوال الغمام لم يسنده الى الله عز وجل، صحيح كله هو، انما هو بفعل الله عز وجل، لكن هو لم ينظر الى هذا المعنى. وهو يعني بدرة الامير، بدرة العين هذه أليست من عطاء الله عز وجل؟ وأليس الله هو الذي جبله على هذا الكرم؟ فأنت ما تروحش يعني يقول احمل الكلام على أولى الوجوه بأن تجعل هذا المتكلم لا يخرج عن الحدود، ما دام الكلام له محمل. هو لم يصرح بشيء، ما صرحش، ما قالش انا، ما قالش كرم الرجل ذلك اكثر من كرم كذا، لا ما قالش، ما قالش اكثر من كرم ربنا، ما قالش كده. وكقوله من قاس جدواك يوم، خذ يا شيخ خذ اللي اكثر منه، من قاس جدواك يوما بالسحب اخطا مدحك، السحب تعطي وتبكي وانت تعطي وتضحك. لا على فكرة برضك الكلام ده مفهوم، مش مقدرش كده يعني. حتى لو كان هو مقصودش ممكن يكون أصلا جاهلية، حتى لو كان جاهلية. هو الشعر يعني كما قلنا إنما يتخيل، يعني هو ذلك خياله، هو بيتخيل الصحابة وهي تمطر. مش بنقول حمت تصليبها الرحضاء لما شفتها اتكستت وجالها حمى عملت وده العرق بتاعها. فالخيال امر لا، من هنا قال ايه؟ الا ربنا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات يقتصرون على القول الذي المستقيم ولا يصادف في الوصف. وكقوله من قاس جدواك بالغمام فما، من قاس جدواك يوما، وبعدين الواحد يقول من قاس جدواك، إن شاء الله سيأتينا في آخر علم البديع باب اسمه باب السارقات، لما يجي شاعر يحاكي كلام شاعر قبله، فوالله هل هو زاد عليه؟ هل أعطاه معنى مليح؟ سنعرف هذا الباب إن شاء الله في آخر الكتاب. من قاس جدوك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين، أنت إذا جدت ضاحك أبدا وهو إذا جاد دامع العين. وكقوله ورد الخدود أرق من ورد الرياض وأنعم، هذا فتنشقه الأنوف وذا يقبله الفم. لسه بدر عليك برضه أسامة. ورد الخدود أرق من ورد الرياض وأنعم، هذا كله ورد الرياض تنشقه الأنوف. وذا يقبله الفم، طبعا الفم له أكثر من حاسة، يعني في أكثر من حاسة الذوق. إنما الأنف ده له رائحة فقط. التقسيم هو أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراده ما له من جهة ما له على جهة التعيين. خلي بالك، انظر إلى الفرق بين التقسيم واللف والطي والنشر. الطي والنشر أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعة، هنا أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراده ما له على جهة التعيين. بالضبط كده. نحو كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أن يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراده ما له على جهة التعيين، التعيين وليس الشيوع. في الطي والنشر ذكرها شائعة، قال لي تسكن فيه، إن ذهنك هو اللي هيحدد تسكن فيه ده راجع لمين، إنما هنا على جهة التعيين، أما ثمود كذا وأما عاد كذا. وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين، أولهما أن تستوفى أقسام الشيء، يعني ده نوع آخر بقى من التقسيم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لا يوجد أمر خامس. تحت التراب يشتبع الأرض. أنا بس لا، له ما في السماوات وما في الأرض. في الأرض يعني كثيرا ما يطلق في الأرض ويردها على الأرض سطحها. قالوا وسميت الأرض، يعني إيه؟ تمشوا في مناكبها. قالوا لأن غلافها تابع له، فأنت لا تستطيع المشي على الأرض إلا بغلافها الجوي، وإلا لو خرجت من هذا الغلاف لا تستطيع، يعني بتنتقل بقى لحالة من عدم الجاذبية، يعني عدم التوازن. يعني وثانيهما التقسيم على أمرين آخرين بعد استيفاء الأقسام كما في هذه الآية الكريمة. الأمر الثاني أن تذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طب ده ممكن زي طيب كده خلي بالك احنا قلنا بين الطي والنشر والتقسيم في الشبه، الا ان في الطي والنشر يذكر في النشر يذكر الامر شائعا لا لا لا يضيفه الى معين، انما في التقسيم ليذكر ليضيفه الى معين. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، أضاف إليهم إيه؟ إلى كل منهما ما يليق به. فين بقى كل منهما؟ المؤمنين والكافرين. المؤمنين بقى أذل على المؤمنين، الكافرين أعز على الكافرين. أحوال الشيء، أحوال القوم الذين يحبون الله. لهم حالين، حال مع المؤمنين وحال مع الكافرين. مفيش حال في الوسط. لا ممكن يكون، بس هو ما بقولش استيفاء الاقسام، بقول قسم امرهم مع في سلوكهم مع المؤمنين وسلوكهم مع الكافرين. وهذا ما يمشي هو ده لحق يعني، وكلمة التقسيم ممكن تطلق على ده يعني ده ولا ده؟ ماشي، ما هنقول بقى معنى الأول أصلا. التقسيم عدة أنواع، في تقسيم اللي هو يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من أفراد ما له على جهة التعيين اللي هو ثمود وعاد، أو استيفاء الأقسام من التقسيم اللي هو استيفاء الأقسام، ومن التقسيم أن يأتي للشيء الواحد بحالين ويضيف لكل حال ما يليق به. الشيء الواحد اللي هو القوم الذين يأتي الله بهم لهم حالين، حال مع الكفار وحال مع المؤمنين. أو أكثر من حالين مهم يعني، ذكر لهم حالين دلوقتي. فده نوع من التقسيم، يعني قسم حال الذين يأتي الله بهم إلى أنهم مع المؤمنين خاضعون لهم، ومع الكافرين أقوياء عليهم. حركت معيش أحوال الشيء حركت القوم اللي هم بين الله ماشي، مضافا إلى كل منها دي هاي دي عايز على إيه؟ على الأحوال يعني ممكن يذكر أكثر من حال، هنا ذكر حالين اثنين بس. طيب مضافا إلى كل منها يعني. ما يليق بها اللي هو أذل على المؤمنين، ذكر يعني ذكر يعني الحال اللي هي أذل على المؤمنين لا حالهم مع المؤمنين، أضاف لها دي الذلة. أذلة يعني الأذلة دي هي المضاف، هي المضاف إلى حالهم مع المؤمنين، وأعزة هي المضاف إلى حالهم مع الكافرين. وكقوله سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. هنا بقى ذكر لهم أحوال وأضاف لكل حال ما يليق بها. فثقال إذا لاقوا يعني في الحرب تؤال يعني شداد، خفاف إذا دعوا وقت النفير خفاف، كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. إذا شدوا على العدو يعني يحسموا وقت رأي وقليل إذا عدوا يعني مليئين في عددين طويل نزم مليئين له يعني سأطلب حقي بالقنا، القنا اللي هي جناح، ومشايخ يقصد المشايخ يعني حكماء، كأنهم من طول ما التثموا مردوا، من طول ما التثموا يعني لبسوا لباس الحرب، كأني لم ينبت لهم لحية. طبعا ما أقول اللسان ده بيخف شعر اللحية بيبنج. نعم يخف ولا بيبنج؟ لا بيخف كأنهم مرض، كان هو فعلا بيشد بيشد الشعرين. هو خلي بالك خيال ايضا ممكن واحد غطوا من كتر ما هم مغطيه لبس حاجات كبيره مثلا فظيع المبدع يعني علي بصرهم كان كده. لا لا لا لا من طول ما التسموا يعني ذهبت لحاهم لانهم مرضوا من طول ما التسموا. فرجعت فين بقى يعني عايزين نطبق تذكر احوال المشايخ دول لهم عده احوال. حال عند اللقاء اضاف لها انهم سحارة، وحال عندما يدعون إلى النجدة فقال خفاف، وحال عند ملاقاتهم للعدو اللي هو إذا شدوا على العدو كثير إذا شدوا يعني زي واحد كأنه عشرة من كثر ما إيه ما هو يفر ويفر ويطلق العدو قليل نزع يعني تلاقيهم هم قليلين لكنهم ايه كما قال ربنا ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 مثلا. وكقوله ولا يقيم على ضيم يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد العير هو الحمار هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرسي له أحد. الحمار مربوط بالرمة اللي هي الخطام بتاعه يعني حبل الوتد في وذا اللي هو الوتد يشج بالمدقة كده ويخبط في رأسه فرأسه تشج ولا حد يقول له يبقى للعير حال أضاف إليها ما يناسبه مربوط برمته والوتد له حال يشد فلا يصل له أحد. يبقى إذن عندنا جمع وعندنا تفريق وعندنا تقسيم. هناك جمع مع تفريق وجمع مع تقسيم. قال الجمع مع التفريق هو أن يجمع المتكلم بين شيئين في حكم واحد ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم نحو قوله تعالى خلقتني من نار وخلقته من طين. جمع إبليس جمع بينه وبين آدم في حكم واحد هو الخلق، ثم فرق أن خلق آدم من طين وأن خلقه من نار. طبعا ظن إيه أن هذا يميزه. بس هو الحكاية لا لا مش ما عجبتنيش لان احنا قلنا ايه قلنا مش لازمه يعني. هو عايز يقول ايه ما يجي يقول قال الله مش عايز يقول قال الله خلقتني فبس هو ايه يعني عشان ما تنساش ان الكلام ده على لسان ابليس الله يحكي عنه. يعني المفروض على اساس اقول قال الله تعالى كده ولا اقول قال ابليس كده؟ لا قال الله تعالى على لسان إبليس مسموح له. لكن المؤمن المعتقد أن كلام الله تبارك وتعالى هو كلام لا يلتبس عليه. ده مصدق أنا أظن ما أقول مش أصلي. كلام مخلوق. ممكن الحكاية اللي هم قايلين عشان عشان ما يجي عندي كلام يعني يحترس انه يكون على لسان الله عز وجل مباشره فيجي اي حكايه. سامع عندي يعني كلام نفسي يعني؟ لا لا لا لا ما اقصدش كده خالص. ولا ما اقصدش كده، ما اقصدش انه يقول قال الله خلقتني. يجي واحد يسمع بقى مش فاهم ولا ما ربنا اللي خلقتني. لكن انت عامل الحكايه دي ولا غلط؟ هو الحكايه دي اخش فيها قصه ان هو يحكي الحكايه دي بتدخل في بدع ولا غلط؟ لا لا لا مش هو ما تدخل في بدع، هي عمليه تفصيل لأن تعرف هذا الكلام على لسان يعني الله قاله، هل هو مسند إلى الله أم مسند إلى غيره. والله هي قصة إن شاء الله إن شاء الله يعني نحسبها أنها في التيسير على الأمة والمصلحة، وأن الذين رأوا أن يكون المسعى أوسع مما كان عليه من قبل، أن هذه التوسعة في الحدود التي فيها السفر المرئي. لا ومشان ما يروى أبي السفر. لا لا لا بالعكس، هم يضيفون إلى المسعى الحدود جزءا يتسع. هذا الجزء ليس خارجا عن الحدود على ما عليه لا لا هم سيجعلون المسعى القديم ذهابا فقط، وجعلوا على لو انك يعني زاهد من الصفا الى المروة جعلوا على اليسار توسعة، يعني المسعى القديم يعني انك زاهد من الصفا الى المروة، هذا الذي كنت تذهب فيه وتعود فيه سيكون للذهاب فقط، والعودة ستكون في الناس اللي شغالين هناك في سكة بلاد قالوا ان هناك اساس مادي كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد تاني مش واحد تاني للمسعى هذا ما اقول لك اهو تصورت معي المسعى القديم هو للزهادي وهم عاملين دلوقتي حتى عاملين الحاجز اللي بيعملوا علشان يعملوا المسعى الجديد عاملين حاجز كده خشب ونصب من الله جدار هو حاجز حاجز بعد ايه ان يتم هذه التوسعة طبعا اذا كان يعني هناك اقوال في ان الصفا والمروة هو يعني معروف أن أي جبل له رأس وله قاعدة معروف القاعدة تبقى أوسع يعني هذا المسعى الذي سيكون بقى للعودة واخد بالك إنما هو في حدود إنما هو بين الجبلين فيعني إن شاء الله إن شاء الله الأمر على كيف يبغون كان هي كل القضية أن بعضهم قال هذا الجديد خارج عن الحدود ابن الزميلة قال له خذوا غريح يشوف وردقوا وقال له أصلا هيقتلوا مثلا إلا جزء من الحرب دكتور محمد سعيد مقدم الشيخ سعيد وغيره الشيخ سعيد برهان يقول إنه في الحدود الشرعية بجوز الإسرائيل في مسعى جديد يعني الجبل يعني تأكدوا إن الجبل من لا لا ما هو جابوا صور شوف الصور جابوا إن في عصر الشيخ محمد إبراهيم الفتوى اللي قال إنه ما ينفعش توسيع إن كان في العصر ده أصلا كسروا الجبل عشان يعملوا المسعى ده الجبل كان ممتد ولما تنزل الصخور تحت تلاقي إن الصخور نفس تربة الجبل مش التربة العادية الجبل أصلا ممتد الشيخ هذا عنه مقالة طويلة يعني في يا أصدق يعني قضية يعني معروفة في أي جبل أولا الجبل كجبل ما هو دلوقتي يعني خطوه أصلا أيوة والبالك فمعروف كده أن يعني الجبل بيبقى له إيه قاعدة أوسع من الرأس أنا مش مصدق كده أن الرأس هم أساسا لا لا طب يعني كيف ذلك أنا ذكر المصد أصل يعني عيب الأمة اللغط ده تعرف مين اللي فات ده فيها ايوه وعلي طيب وعلي بس مش مصدقه مش متابع بزبط بزبط العكس دول بقى الناس المانعين يعني بنوا فاتورتهم على فاتورة الشيخ محمد إبراهيم بس فاتورة الشيخ محمد إبراهيم يعني مش منع مانع ذاته شفتها يعني حسيت بكده كتب مقالة طويلة وبيقول اللي مانعوا عادوا ليه وأدلسه اللي أجازوا قالوا ليه واللي في النص في قول في قولين من غير اللي أجازوا اللي مانعوا كمان ايه بقى الأمة؟ في ناس قالت يجوز في حالات حاجات كده يعني فقال بقى كل الأقوال وقال أدير كل واحد يرد على بعض وكده الآخر قال الجواز يعني الدليل العام ده كده؟ الآخر قال اتصلت بقى الدكتور محمد إسماعيل والشيخ سعيد وقالوا بقى يعني نفس القول هل ده قول باطل مش كل ما حاجة قالوا الحاجة يبقى يجوز بعد كده في ناس قالت لا يجوز عشان المسعى محدد شرعا قالوا ان القول ده مش موجود اصلا كتير المتقدمين غير عند كذا وكذا وكذا ودول كان في عصرهم مش عارف ايه وقبلهم كان موجود وتهد وقعد يحكي حاجات كده كتير وبعد كده قال في ناس اجازت عشان الجبلين كانوا سيئين مش عشان الحاجة قالوا هو ده القول ده الجوين موجود في نهاية المطلع في الشفعية ايه؟ الجوين؟ كتاب نهاية المطلع نص على المسألة اللي هو كذا متر صحيح؟ لا لا قال لو زودوا المسألة قال لو زودوا المسألة والله ده مين جبل ايه؟ واحد شفيع يا اخو قال لي ايه؟ قال لي يجوز بثلاث شروط يجوز بثلاث شروط؟ قال أول حاجة مفيش تحديد في المسألة أصلا مفيش تحديد يعني فهو أكيد فيجوز بشرط يكون ما بين الجبلين والشرط الثاني يكون بالاتساع يعني الأصل يبقى موجود ويتسع طبعا الأصل مش موجود يا عم الحاج لا لا ما هو موجود دلوقتي يعني هيبقى موجود بقى ما هو موجود عليه الأصل الله أعلم من العصر ولا أعلم مش بس هو لو قلت لي يبقى الأصل موجود ولا مش عارف بقى يعني الأصل موجود ولا مش موجود يعني الأصل المفروض ينصفوه نص يعني يخلوا له النص ويعرضه طبيعي ولا الاصل يبقى طالما لا هم يبقى الاصل موجود ويتسع عليه ايوه هل هو الاصل مش متسع ليه؟ اه ساعتها بشوف ايوه بس الاصل بعد كده الاصل موجود لا بس ما تقصدش ان البناء دي حاجه يعني حاجه عايزه حاجه لازم يبقى يعني انا بتكلم في الفرق مش عارف ايه مش مساله محدثه يعني وين في كل نهايه المطلب يعني نهايه المريض المرتقي بقى اللي هيبقى في الاخر خالص جايبها بقى يعني جايب حاجات لم تقع يعني متخيلها حاجات بتخيلها اه ويقول بقى حقا هنعمل ايه؟ مين اللي غلط؟ ايه؟ انا قلت واحد جبها لي غير الكتاب اقراه قدام يعني اقول واحد قال لي واحد قال لي كده انا في البلد قلت اقراه فراح قريته لقيته من مين تاسيس وين؟ لا الواد من اسمه ايه؟ الاب ولا الابن؟ شفيع اخ شفيع كل الازهر عرفت عليه ايه ما انه عملت؟ انا سمعت ان الشفيع ابن درس المجموع كله ودرس الجهاز الاخير كله والمش عارف التنقيح كله مش عارف ايه كله قبل اقرا المجموع كله كل شيء هيبان في الحجم. السيد ابو جبلين بيقول انا شفتها بعيني زمان. شفت ايه بقى؟ انا صغير شفت الجبل ممتد جدا يعني. اصل هم كتير. بيقول شفتها بعيني. ما انا عارف انا جبت ايه بس مش بيقول حد من 70 سنة. بيقول حد من 70 سنة. 1870 فاكرين. 1870 ينفع تحمل السنة ايه يا عم انا هو تمين سنة لا بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى عم بقى متوقف بس بيقول ان الشيخ ابن جبرين سافر نفسه على كلام الشيخ ابن جبرين كبير كده وده بتاع الحيوان ده الصور واضحه انا شفت الصور واضحه بس لا هو برضه مش وري لي الجبل مش وري لي مصر هو بيقول لي الجبل اصلا انا شايف الجبل بيقول على مين الجبل ولا وريني الجبل مش شايف الجبل دي يعني هما المسح ما كانش اوسع الجبل هو الاوسع ماشي هو السايد دي الجبل انا عارف دي ان هما جابوا وقالوا بص دي المسح ارجع لهم تحت المسح ايه والجبل اهو وبعدين هو شوف الثاني العلماء الحفر والجيولوجي كان بيقول ان بيحفروا الانسداد ولقوا ان الصخره بتاعته ممتده تحت الارض اللي قدام خالص الجبل في الحته الثانيه تربه مختلفه خالص فده دليل ان كان فيه هنا جبل واتكسر وجايب بقى ان مش عارف امتى راحوا الصريم عشان كانوا بيقولوا في الجبل الخلاف اللي هل العبره بالجبل ولا العبره في المدح العبره بالجبل والعبره بالمدح انا بقول الكلام ده على اللي قالوا العبره بالجبل بيجما في المكان اللي حدده وجود هم هو يقولوا ان التحديد بتاع الرقم اللي اتقال في كتب المتقدمين ده مش عايز الكلام ده على كلام الجويني بس على كلام الجويني كده الجبل كان واسع على كلام الجويني هادي كده بعض الجبنات هو الجبل كان واسع لا الجويني لا انا الاصل المسحه بس ممكن نوسع للجبل يعني لو عملها بالنص يعني اول نص الاصل المسحه لكن لو وسعنا نوسع للجبل والجبل يعني هو ممكن تبدا غلط الجبل ده ايه مش عارف جبل مين ده مش عارف في ان احنا احد مستلم على حاجه يعني لا بس في كده الشيخ زي كده حد من السلف اي حاجات من ده انا عجيب جزاك اثنين بين لا غبي اه ان شاء الله مين سيحكي نخليه يفهم شويه فرصه الله اللي كده مش عارفين ناخد الجزاء ده هنا ولا ايه. ايضا ان الله تبارك وتعالى قال ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. والباء تفيد الملابسة. فبهما يعني مما لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وكان على يمينه الصحابة يصعدون وعلى يساره، فمهما كان امتد بهم وكان الأمور غير محددة إطلاقا. لا مش برضو ايه عرفة العرفة مكان متسع جدا، انما نروح الصفا بهما ما دام هنا الصفا وهنا المرة فان شاء الله لا بأس ان تكون في كل هذه الحدود هذه الصفا. من ألوان البديع المعنوية، من ألوان المحسنات المعنوية الجمع مع التقسيم. قال هو أن يجمع الجمع مع التفريق. قال وكقوله في الجمع مع التفريق فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. جمع بين كون وجهه بين كون وجه المخاطب كالنار وقلب المتكلم كالنار، وفرق بينهما بأن في الضوء واحد في الضوء، الوجه في الضوء والقلب في الحر. طبعا النار لها ايه؟ لها صفتان، ضياء وحر. طب بالنسبه للتعريف ثم يفرق بين جهتين ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم، يعني جمع بينهما في حكم أنهما كالنار، يعني الوجه كالنار والقلب كالنار. لا ده هو عن حاجة ثانية خالص. الفرق بين جهتين الخليفة. يعني هما هو أدخلهما معا في حكم واحد. وهو أنهما كالنار. ثم فرق في جهة الإدخال. جهة إدخال الوجه في النار في الضوء في الضياء. وجهة إدخال القلب في النار في الحر. يعني العبارتان معديتان لمعنى واحد. هو اختصر أن فرق بينهما في الحكم. فرق بينهما في ذلك الحكم. عندك فرق في جهة الإدخال. جهة إدخال الوجه والقلب في أنهما في النار. الجمع مع التقسيم. هو أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أكثر تحت حكم واحد ثم يقسم ما جمع، أو يقسم أولا ثم يجمع. الأول نحو الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. جمع بين الأنفس التي يتوفاها الله، ثم قسم فقال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي حين موتها الموتة الصورة بالنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها الموتة الصغرى بالنوم. جمع بين الأنفس التي يتوفاها الله بالموت الصغرى في النوم هو الذي يتوفاكم بالليل. ثم قسم هؤلاء الذين ناموا جميعا فماتوا موت صغرى بعضهم يمسك روحهم فلا يستيقظون وبعضهم يستيقظ. ولذلك حينما تصحو وتستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. يعني مقصود بالآية أساسا في النوم مش بالضبط كده لا لا عشان يقول جميل الله تفعل أنفسها موتها دي موتها حين موتها الموتة الصورة. يعني يتوفى الأنفس جميعا سواء منها من سيموت فعلا أو من لا يموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها الموت الصورة التي لم تمت في والتي لم تمت في منامها. لحظة بين بقى فيمسك التي ما هو التي لم تمت في منامها هذه هي التي وضحت لك أن معنى يتوفى الأنفس حين موتها يعني بالنوم. حين موتها بإيه؟ بالنوم. بس هيك وده التفسير الوحيد يعني أظن في تفسير ثاني. لا هو ده يعني قال فيمسك التي قضى عليها الموت فيبقى فيموت في نومه فيموت وهو نائم ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا بتعريف اللي هو الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني يتوفى الأنفس لما تموت ويتوفاها في المنام. في المنام التي يمسك قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هو زي ما أقول لك الله يتوفى الأنفس حين موتها الموتة الصغرى بالنوم. الأنفس كلها بالنوم يتوفاها الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. دي حاجة ما تكونش معناها الله يتوفى الأنفس حين موتها ماتت خالص حتى لم تمت من أنها توفاها برضه فامسك التي قضى عليها الموت اللي هي ماتت ويسأل أخرى إلى أجل مسمى. أنا بسأل يعني مش أنا بفهمي أساسا كده كان دي هتبقى لك فوق إيه؟ هتبقى طيب الناس دي ولا على الترتيب صح؟ مفروض يعني دايما هو أكيد هو عزو للصحة هو جمع بينها في أنها كلها تتوفى بالنوم. استوفى الأقسام تقسيم ده مش كان قال لي أقسام صح؟ استوفى الأقسام أو أحد الشيء مضطن إلى كل من ما يليق هو استوفى الأقسام من حاجة يعني انت عايز تقول يعني اي من اي انواع التقسيم من النوع الاول اللي هو يضاف الى كل ما من ما له على جهة التعيين. يعني عايز اقول من اي انواع التقسيم هذا مما استوفى الاقسام. طب ليه مش مستوفى الاقسام مستوفى الاقسام لا يعني في حاجه ثالثه ما هو يتوفى في النوم لا في توفى في توفى من غير ما هنتكلم في المنام اللي قضى على الموت. طيب ما هو الله يتوفى الأنفس حين موتها بالموت بالنوم ويتوفى التي تموت دون النوم في النوم بقى قسم التي تموت في النوم إلى من يموت الموت الكبرى وإلى من يرسل. وكقول المتنبي حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى بها الروم والسلطان والبيع للرق ما نسلوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. حتى أقام مين بقى أقام هو بيمدح واحد دخل بلاد إيه الروم وخشنا دي بلد في الروم اتخم على الضاد الضاد اللي هي يعني تقدر تقول الاماكن يعني رابط اللي هو يعني يعني ساحة فيها يعني ساحة فيها تشقى به الروم والصلبان والبيع حاربهم وقتلهم يرق ما نسلوا أولادهم يسترق الأولاد والقتل ما ولدوا والله لعله يعني أراد للرق ما نسلوا مما يسترق يعني من النساء والبنات مثلا يعني يعني من كان منهم لا يقاتل استرقه ومن كان منهم يقاتل قتله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا بس طبعا كلمة النهب دي وحشة شوية يعني هو كأنه جمع من دول إن هم زياد كوبي بعدين بقى إيه راح قسم تشقى به الروم بالضبط كده ده مش من إداب القتال يعني النار ما زرعوا ده أي ما يقولك وحقه من النهب كمان كلمة النهب جمع إيه تشقى يعني جمع بينهم في أن لهم حكم واحد وهو الشقاء هذا الشقاء له عدة أقسام بالنسبة للذين لا يقاتلون رق وبالنسبة لمن يقاتلون قتل وبالنسبة للأموال الوضع إيه البيع يعني الروم بما يملكون طبعا يعني شقاؤهم ايضا بضياع اموالهم يعني بضياع اموالهم للرق من الناس للرق من الناس ماشي ما هو عايز اقول ايه يعني يعني الاولاد هؤلاء منهم من يقاتل منهم من يقتل ومنهم من يسترق كل الكفار هم كبار اللي هم غير المقاتلين اللي يسترقوا كلهم كده يعني ما داموا باقين على القتال انما اذا دخلوا في قبل الجزية خلاص والثاني كقول الثاني بل هو ايه يقسم اولا ثم يجمع كقول سيدنا حسان قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فعلم شرها البدع قسم الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم إذا حاربوا ضروا عدوهم وإذا حاولوا النفع في أشياعهم وأتباعهم وأحبابهم نفعوهم إذا حاولوا النفع حاولوا النفع حاولوا يعني من المزاولة يعني؟ من المزاولة من المزاولة يعني مش محاولة يعني يعني يعني بيحاول مش قادر لا يعني حاول يعني زاول النحو يعني يعني يملكون أن أن أن يضروا عدوهم وينفعوا صديقه أو يعني فيهم هاتان الإيه الخصلتان نفعوا الأصدقاء وضر الأعداء أشداء على الكفار رحماء بينهم جمع بينهم بقى في أنهم جميعا هذه الأمور فيهم سجية وخلقة وطبع وليس أمر مستحدث الجمع بينهم في سجية تلك فيهم غير محدثة يعني ده خلق من زمان يعني خلق فيهم هذا خلق فيهم يعني يعني طبعوا على ان على انهم يضرون الاعداء وينفعون الاصدقاء ف طبعا المبالغة لها يعني وقت أوسع، مساحة أوسع إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عليكم الصلاة والسلام وبركاته. ازيك يا صفوة؟ طيب انا نزل لك اهو. السلام عليكم. سبحانك اللهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.